أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم برحمة الله وفضله وبركة هذا اليوم، مناسبة الإسراء بنبينا عليه السلام من المسجد الحرام إلى الأقصى إلى السماوات العلى. وهذه بشارة، بشارة لم يفهمها المسلمون ولا غيرهم. فأقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. فهذه البشارة تبلغ الناس جميعا أن المسجد الأقصى للمسلمين. كان يظن اليهود أنه لهم، لأنه يزعمون أن سليمان وداود هما اللذان أنشأ المسجد الأقصى، والحق أن الذي أنشأ المسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام، أبونا نحن. إبراهيم هو بنى البيت الحرام، وبعد 40 سنة بنى المسجد الأقصى، هو بناه. هذا ثابت في الحديث الشريف. و السرى بالنبي عليه السلام إلى المسجد الأقصى إشعار أن هذا المسجد للمسلمين، وإن ادعى غيرهم أنه لهم، هو للمسلمين حقا. ولكن الآن يتحكم فيه اليهود والنصارى والمجرمون، يتحكم فيه، لا يملكونه، يتحكمون فيه كما يتحكمون في المسلمين. المسلمون جميعا الآن باعهم الزعماء الكفرة المنافقون الخونة، باعوا المسلمين وبلادهم ودينهم وأعراضهم للحلفاء واليهودية العالمية. منذ 100 سنة وقع رؤساء المسلمين الكفرة، أقول رؤساء المسلمين منذ 100 سنة كانوا منافقين جبناء، وقعوا أن يدخل اليهود إلى فلسطين ويحتلوها، تنازلوا عن ذلك ليكونوا حكاما علينا. فأولئك الحكام منافقون وجبناء وخونة، وشعوبهم بكل أسف أكثر شعوبهم منافقة، تنتخبهم غالبا بالكذب. في بلاد المسلمين أكثر المنتخبين كذابون. سألت طلابي منذ 10 سنوات عندما ساروا على حاكم سوريا، من منكم لم ينتخبه؟ من لم ينتخبه منكم؟ قالوا كلنا انتخبناه ولكن مضطرين. قلت أنا والله ما انتخبته، والله ما انتخبته ولا بايعته ولا من كان قبله، ما انتخبت رئيسا قبل، لأن انتخابكم زور. وقد بشر النبي عليه السلام أن ألعن الكبائر الزور، ذكر الكبائر ثم جلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ذكر الكبائر وهو مرتاح متكئ، لكن عندما ذكر الزور انفعل بشدة، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. من لم ينتخب رؤساء المسلمين أكثرهم بالزور بالكذب. فالشعوب الإسلامية أكثرها ينافق ورؤساؤهم كذلك، فلا بد أن تبقى فلسطين تحت أخطار الحلفاء واليهود. متى ننتصر للقدس؟ عندما نغسل رؤوسنا الخائنة الخاضعة لأمريكا واليهود وفرنسا وإنجلترا، ونغسل قلوبنا من النفاق. نحن المسلمين ننافق، عندما ننتخب الرؤساء أكثرنا منافق، قل من يكون ينتخب على معرفة و وصلاح وتقوى. فلنستمثل نغسل رؤوسنا الخائنة، نعرفها من يخضع لأمريكا وفرنسا وإنجلترا والحلفاء واليهود، نعرفهم. هذا واحد. فبشارة الإسراء أن القدس لنا، ونبينا عليه السلام جمع بين مكة والبيت المقدس، وجمع أيضا مع السماء. السماء لنا يوم القيامة، الجنة في السماء لنا. زيارة المسجد الأقصى والمعراج تدلان على أن السماء للمسلمين، ملكناها بزيارة عليه السلام. فبشارة للجميع أننا إن شاء الله سنعود إلى فلسطين ونستعيد البيت المقدس ونستعيد جميع بلاد المسلمين عندما تخلص من الرؤساء الخونة المنافقين الجبناء، ونقبل الانتخاب الطيب الصالح الخير عن ضمير أن هذا الرئيس هو حق وخير من غيره. فهذه بشارة أن القدس والجنة والسماوات للمسلمين، لأنه قد زارها عليه السلام وجمع بينها في ليلة واحدة. شيء آخر أيها الإخوة الأحباب، سئلت عن العربانية، متى نعلم الناس العربانية؟ لأنني قلت منذ أسابيع إنها لغة الله، القرآن الكريم، ولا يحسنها لا يستطيعها إنس ولا جان. قيل إذا كان لا يحسنها الناس فمتى نعلمهم العربانية؟ قلت يتعلمونها في الجنة يوم القيامة. الله يخاطبهم يا عبادي، يخاطبهم ويبشرهم بالعربانية ويعلمهم العربانية. إذن نتعلمها إن شاء الله يوم القيامة في الجنة. قالوا إذن ونحن الآن ماذا نستفيد منها؟ قلت نعلمها الناس، نبينها للناس، نبينها للناس لا يتعلمونها ليقولوا مثلها، بل ليعلموا أن هذا هو العربانية. نعلم وأعلم غير نعلم. أقول علمتك اللغة التركية أو أعلمتك اللغة التركية، الفرق بين علمتك وأعلمتك أن علمتك يعني نقلت إليك كيف تتكلم أنت بالتركية، أما أعلمتك يعني هذه اللغة التركية هكذا تكون ولكن لم أعلمك إياها. فنحن إذن نعلم المسلمين بالعربانية، نفهمهم هي وأساليبها ويحفظون الآية الكريمة والقرآن الكريم ويعملون به، لكن لا يتعلمون هذه اللغة إلا يوم القيامة. هذا واحد. الشيء الثاني في ذكرى الإسراء والمعراج، سئلت عن الحديث الشريف رويته في الأسبوع الماضي عن المنكر والمعروف، لأن بعضكم لم يستمع إليه كما يجب، فأرويه لكم. النبي عليه السلام يخاطب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كيف بكم؟ الخطاب للصحابة الكرام، كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفجر شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله، يعني يمكن تكون؟ قال نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا وإن ذلك لكائن رسول الله. قال نعم، والذي نفسي بيده، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ بالأول عدم الأمر والنهي، الثاني أن تروا، أن تروا المعروف منكرا والمنكر معروفة. قالوا وإن ذلك لكائن رسول الله، قال نعم والذي نفسي بيده، وأشد من سيكون كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قالوا وإن ذلك لكائن رسول الله، قال نعم والذي نفسي بيده، يقول الحق عز وجل بي حلفت لأفتننهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران. يعني عندما يصلون إلى مرتبة أن يأمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف، وهذا وارد في بلاد المسلمين بشكل عام، قل أن تجد دولة تمنع ذلك. عندما يكون هذا سيكون البلاء الذي لا يعرف له حل، حتى العالم يبقى حيران. تترك الحريمة فيكم حيران. هذا هو المستوى الذي نتدنى فيه في المنكرات والمعارف، والحمد لله. الإشكال فيه في الحديث أوله، يقول كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفجر شبابكم وتركتم جهادكم. هذا الترتيب كيف يكون؟ يعني أتطغى النساء ثم يترك الشباب هكذا، أم في ذهنك كيف يكون الترتيب؟ الترتيب بالعكس، أنه البدء هو ترك الجهاد، ترك الجهاد. والمسلمون الآن أكثرهم عطلوا الجهاد، قالوا هذا ممنوع الجهاد، حتى يأتي ولي الأمر ويأمر به. أول شيء ترك الجهاد. بعض الدول هنا في تركيا الجهاد قائم والحمد لله، لكن انزع تركيا ترى أن جميع الدول الإسلامية والعربية لا جهاد فيها، ممنوع، محرم، محرم. فأول مرحلة ترك الجهاد. المرحلة الثانية فجور الشباب. ترك الجهاد يطلق الناس إلى الفجور. لاحظ التعكيس، الترتيب بالعكس، يبدأ المسلمون بترك الجهاد. منذ 100 سنة تعطل الجهاد وقالوا لا جهاد، ثم فجر الشباب، فالفجور يكون نتيجة لترك الجهاد. وترك الجهاد وهجور الشباب يسبب تسلط النساء على الرجال. افهم مني، هذا قولي، ترك الجهاد يؤدي إلى الفجور. لماذا يعمل الناس بالفجور؟ الأغاني والرقص والدعارة وأشبه ذلك. ترك الجهاد يشغل الناس بالفجور، وفجور الناس يقوي النساء على الرجال فتسيطر عليهم. والآن النساء غالبا تتحكم في المسلمين، حتى في السعودية الآن ظهر في السعودية الآن من يقال له جبار أو ظالم أو عدو، أو كما يقال في تركيا، هنا في تركيا عندكم زعيم اسمه أتاتورك، قالوا في السعودية أتاعودي، أتاعودي. هنا كان أتاتورك، هناك أتاعودي، سينظم الأوضاع تبعا لأمريكا واليهود ويسلط النساء على الرجال. أتى عودي، يعني أتاتورك عودي سعودي. هذا الذي يجري الآن. أوضاع المسلمين والإخوان بتضني، وآخرها هو تسيطرة النساء على الرجال بشكل عام. ثم أخيرا أسألكم من موضوع السؤال والاستفهام، قوله عليه السلام على لسان الصحابة أنهم قالوا وإن ذلك لكائن، اكتب هذا على السبورة، وإن ذلك لكائن رسول الله، أين نضع عشان تفهم؟ وإن ذلك لكائن يا رسول الله، وإن ذلك لكائن يا رسول الله، كائن يا رسول الله، أين تضع علامة الاستفهام؟ أنت أي الله؟ ما رأيكم في هذا؟ يكفي استريح، شكرا. أين تضعون أشارة استفهام؟ الاستفهام محذوف، يعني أو إن الاستفهام همزة محذوفة، محذوفة. أنضع الإشارة ها هنا أم في آخر الكلام؟ ما رأيكم؟ ليس لكم رأي؟ نعم، هنا صحيح، هنا موضعها. ولكن الناشرين والعلماء جميعا يضعونها بعد يا رسول الله، يضعونها بعد يا رسول الله. أين القلم؟ هكذا يضعونها. إذا وضعتها هنا فما المعنى؟ المعنى أنت رسول الله، وإن ذلك لكائن. أنت رسول الله، يعني أنت رسول. إذا وضعت علامة الاستفهام هنا فأنت تنكر أنه رسول الله، تسأله أنت رسول الله؟ وأنا وضعتها منذ 50 سنة كذلك، لأني كنت مع التيار في الضلال ثم عرفت الصواب. أنا بيدي وضعتها، والله هكذا خطأ. لم يعلمونا علامات الترقيم، علمونا الإنجليزية والفرنسية واليهودية والإيرانية والشيطانية، وما علمونا العربية. وضعوا لاستفهامها هنا يعني أنك تشك في رسالته أنت رسول الله. تكون إذا وضعت استفهام هنا هذه يا للتنبيه، يا هذا أنت رسول الله. لكن إذا وضعت هنا الاستفهام ينتهي هنا، أو إن ذلك كائن يا رسول الله. تعلم كيف تكتب العربية وكيف تلفظها ويكون بذلك الخير إن شاء الله. هذه مقدمة، أما الموضوع فسنبدأ به الآن، وأرجو المعذرة إذا أطلت. لكن إذا كان سؤال قبل أن نبدأ فيما ذكرت عن الإسراء والمعراج وعن الحديث الشريف، فيجب أن نكون على بيان. هل لك إشكال قبل أن نبدأ؟ ترك الجهاد يسبب الفجور، والفجور يسبب طغيان النساء. منذ 40 سنة 30 سنة كنت في السعودية، وخرجت مسيرة نسائية في الرياض تطالب بما يفعله الآن أتى عودي، تطالب أن يكون النساء حق نساء أمريكا. خرجوا في الرياض، والله كنت أدرس في الجامعة، فسألني الطلاب ما رأيك يا أستاذ في هذه المسيرة؟ قلت وما هي؟ زعمت أنني لا أعرف، وما هي؟ قالوا خرج النساء يريدن حقوق نساء أمريكا، فما رأيك؟ قلت لهم هل خرجوا وحدهم؟ قالوا لا، خرج معهم الرجال أزواجهم. هكذا والله قدري، خرج مع النساء في المسيرة أزواجهم. قلت إذا أنتم خرجتم معهم فلوموا أنفسكم، النساء لم تخرج وحدها في الرياض سنة 91 تقريبا، وإنما خرج معها الرجال يطالبون أن تركبهن النساء. أنتم خرجتم معهن فما ذنبهن؟ ما كان لهم جواب. فطغيان النساء يكون بعد فجور الرجال وترك الجهاد، ونرجو أن نتخلص بذلك بعونه تعالى. نعود إلى أخينا ابن هشام رحمه الله وأكرمه بالخيرات والبركات. وقد وصلنا مع كتابه المغني إلى المجلس الخامس. نحن الآن مع المجلس الخامس، فنبدأ على بركات الله. من يحب أن يقرأ لنا؟ تفضل. يا أهلا بك ومرحبا. نحن في الصفحة 54، في أول الصفحة ذات الرقم 54. وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالها، والأكثر كون الفعل ماضيا ناسخا نحو وإن كانت لكبيرة، وإن كادوا ليفتنونك، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ودونه أن يكون مضارعا ناسخا نحو وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وإن ظنك لمن الكاذبين، ويقاس على النوعين اتفاقا. إذن المفروض أن يكون معها فعل ناسخ ماض أو مضارع. نعم. ودون هذا أن يكون ماضيا غير ناسخ نحو قوله شلت يمينك إن قتلت لمسلما، ولا يقاس عليه خلافا للأخفش أجاز إن قام لأنا وإن قعد لأنت. ودون هذا أن يكون مضارعا غير ناسخ كقول بعضهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي، ولا يقاس عليه إجماعا. وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة كما في هذه الأمثلة فاحكم عليها بأن أصلها التشديد، وفي هذه اللام خلاف يأتي في باب اللام إن شاء الله تعالى. ذكر لنا في هذا الموضوع آيات وبيتا من الشعر وأمثلة، ثم قال هذه الأمثلة، والصواب أن يبين هذه الآيات والأمثلة. جعل الآيات أمثلة، والمعروف أن الآيات شواهد لا تكون أمثلة، فكلامه فيه نظر، يعني عمم وجعل التغليب للأمثلة. لك سؤال في هذا كله، أن تكون هي نافية ويأتي بعدها اللام. نعم. والرابع أن تكون زائدة كقوله ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه. وأكثر ما زيدت بعد ما النافية إذا دخلت على جملة عائد. وأكثر ما زيدت بعد ما النافية إذا دخلت على جملة فعلية كما في البيت، أو اسمية كقوله فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. عائد، كيف تقرأ؟ فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. الأول في نفي والثاني إثبات. أعد. فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. لكي نقف على جبن وقفة لطيفة نلفظ التنوين. إذا وقفنا وقفة طويلة نقول جبن، لا يجوز. في الشارع عندما نقف نقف وقفة لطيفة. فما إن طبنا جبن ولكن، جبن ولكن، وقفة لطيفة مع التنوين. نعم. ما معنى البيت؟ نحن عندما نخسر المعركة لا يكون السبب أننا جبناء، وإنما الأيام دول. وأذكر منذ 50 سنة أحد طلابي زار كنيسة في حلب. أذكر لكم هذه قصص حقيقية. ليسأل عن كتاب عربي في مكتبتها في الكنيسة النصرانية في حلب، في الكنيسة النصرانية في حلب كتاب عربي جاء يبحث عنه. فلما رآه وقرأ فيه قال له القسيس: هذه كتبكم، لماذا تأتي إلينا لتراها؟ يشعره بالقصور. فقال: تلك الأيام نداولها بين الناس. ماذا قال؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، أن الله يداولها بين الناس لكل بحسب ما يعمل. المسلمون مستسلمون والنصارى متحكمون، فسرقوا كتبنا وأصبحت عندهم. فدولة يعني نحن لم نخسر المعركة لأننا جبناء، ولكنها حركة الحياة. لا بد أن إذا زل ناس عز ناس. نعم. وفي هذه الحالة تكف عمل مال حجازية كما في البيت. أعد. وفي هذه الحالة تكف عمل مال حجازية كما مل في البيت. مل بدون مد. مل. أعد. وفي هذه الحالة تكف عمل مال حجازية كما في البيت. وأما قوله بني غدانة: ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزف. في رواية: من نصب ذهبا وصريفا، فخرج على أنها نافية مؤكدة لما. ما معنى نافية مؤكدة هنا؟ هو ذكر أنها تكون زائدة، وهذه الزيادة لها مواضع، ثم جاء بهذا البيت ثم قال على أنها نافية مؤكدة لما. كيف تفسر هذه العبارة؟ عندما عمل ما لم يشرح بأنه زائدة، لو كان زائدة لم يعمل. إذن هو ماذا يقول؟ إنها نافية. يعني ليست زائدة بل هي نافية تؤكد ما. الفرق بين إن هنا أنها ليست زائدة، فيما مضى تكون زائدة كما ذكر، ولكن هنا هي نافية أيضا مثل ما، فهي حرف توكيد يفيد النفي. نعم. وقد تزاد بعد ما الموصولة الإسمية كقوله: يرجي المرء ما إن لا يراه وتعرض دون من دون أدناه الخطوب. وتعرض دون أدناه الخطوب، كيف نقف؟ وتعرض دون أدناه الخطوب. الوقفة اللطيفة لفظنا الضم، تعرض وأدناه. أما وتعرض نقف سكون. وتعرض دون أدناه الخطوب، فتفصل بين الفعل وفاعله في وقفتين لطيفتين. نعم. وبعد ما المصدرية كقوله: ورج الفتى. ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. وبعد ألا الاستفتاحية. وبعد ألا الاستفتاحية كقوله: ألا إن سرى ليلي فبت كئيبا وحال. كئيبا هنا وقف ضروري، لأن يعني هذه قافية. كئيبا. ألا إن سرى ليلي ثبت كئيبا أحاذر أن تنأى النوى بغضوبا. بغضوبا يقول إن بعد غضوب عنه المرأة اسمها غضوب. غضوب يغرس منها يا أخي. إذا كانت غضوبا فلماذا تبقى معها لتكون في غضب؟ فيقول إن ليله طال كثيرا لأنها هذه غضوب بعدت عنه. إلعنه الله وهو غضوب، يشكو لأنه تخلص من غضوب من الغضب. لكنه شاهدا في الموضوع جاءت إن كما تروا زائدة بعد ألا. لاحظ معي الشعر، النظام اليهودي كل بيت من الشعر يقطع الكلام بعده. انظر معي الأبيات الشعرية بعدها الكلام متصل، شلت يمينك ولا يقاس، ما إن أتيت وأكثر ما متصل الكلام. وأما قوله في رواية إلى آخره، ثم كقوله وبعد ما وبعد ألا وقيل وقيل متصل، وقيل الكلام عن البيت. الجهاز اليهودي يقطع الكلام بعد كل بيت من الشعر، وقد عانيت معه الأمر والأمار، لا الأمر الأمار في الطباعة. الناشرون جميعا متفقون مع الجهاز مع اليهود، يأتيني النص قطع الكلام بعد الشعر، يا أخي صل هذا الكلام، قال لا يصل، الجهاز يمنع. أتحكم بك الجهاز أيضا؟ إذا كان اليهود يتحكمون والنصارى أفجهازهم يتحكموا بك أيضا؟ حاولت وحاولت أن أبين لهم أحيانا يكون الكلام متصلا فيجب اتصاله، وقد يكون منقطعا كما سنرى بعد فيقطع وجوبا. بعد الشعر قد يكون الكلام متصلا بما قبله وقد يكون منقطعا، فلا بد أن تراعي. وانظر في جميع الكتب، أقول أتحدى أن تريني كتابا مطبوعا بهذه الأجهزة وصل فيها الكلام بعد الشعر. هل معك كتاب مطبوع؟ من معه كتاب مطبوع غير هذا؟ سترونه في كتب أخرى إن شاء الله. نعم. وقبل مادة الإنكار، سمع سيبويه رجلا يقال له أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال أأنا إنيه؟ لا، أأنا إنيه؟ أأنا إنيه؟ أنا أسأل هذا السؤال؟ سألوه قالوا له أتخرج من المدينة حضر إلى البادية إن أخصبت البادية؟ أنت مهاجر لأن البادية ليس فيها إلا الشقاء، أتعود إلى البادية إذا أخصبت؟ قال أنا إيه؟ أنا أسأل هذا السؤال، طبعا سأخرج وأعود إلى بلادي. نعم أعد. سمع سيبويه رجلا يقال له أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال أنا إنيه ممكن أن يكون رأيه على غير ذلك. ما معنى هذه العبارة أنا إنيه؟ أصله أنا أسأل هذا السؤال في المعنى، لكن وضع إن الزائدة بعد الألف. أنا ألف أنا تحذف في الوقف، في الوصل بقيت الألف، ثم جاءت إن أنا إن، وجاءت الهاء ساكنة إن، فجاءت الياء تصل بين إن والهاء. أنا أسأل هذا السؤال، وسترون التفسير في الحاشية فيما بعد. المهم أنها تكون أيضا كما رأى بعد مادة إنكار، تأتي إن زائدة زائدة كما قال من قبل بعد مادة الإنكار. أنا أين مادة الإنكار؟ أنا عند في أننا فيها ألف زائدة للإنكار، أنا وإن أنا إني دي النون ساكنة والهاء ساكنة جاءت الياء بينهما للكسر. نعم. وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإيجابية. بعد لما. أعد. وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإيجابية. آه قلت لما الحجازي لما الإيجابية. نعم. الإيجابية. وهو سهو وإنما تلك أن المفتوحة. السهو من ابن هشام. يجوز أن تأتي أن بعد لما زائدة مثل إن لكنه قليل. تزاد إن بعد لما ويجوز وقد جاء عن العرب أن لما أن. وابن هشام يزعم أن هذا سهو. ذكر شارح ذكر الرضي أن هذا لغة للعرب، ورود أن بعد لما بدلا من إن صحيح لكنه قيد. اقرأ في الحاشية ترى هذا ذكره شارح الشارح الرضي الكافية قال وهذه لغة صحيحة لكنها قليلة، فقولنا سهو هذا سهو منه. ولهذا أقول لكم ابن هشام عنده سهوا وسهوات كثيرة، فنعرف هذا. يجوز أن تقع أن بعد لما كما تأتي إن، لكن إن ورودها بعد لما أكثر وورود أن قليل في العربية وهو صحيح. ولهذا أقول نتعلم الصحيح لا الفصيح فقط. نعم الفصيح تأتي إن بعد لما، والصحيح في لغات العرب تأتي أن، فلماذا ننكر الصحيح؟ نعم سؤال. لما الإيجابية هي لما الحينية نفسه؟ يعني لما الإيجابية هي لما الحينية أو غيره يعني؟ لا لا لا لما الشرطية لما أن تقول لما الإيجابية التي تأتي بعدها إن، لا الشرطية يعني لما إن، لما إن أو لما أن كلاهما صحيح لكن إن أكثر وأن أقل. ده قال وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإيجابية. الإيجابية يعني التي هي شرطية. فلما فصلت نعم ليست لما النافية. وزعمه ضعيف. أعيد الصواب أن لما الشرطية لما أن ولما إن، فورود إن هو ما تقال إيجابية. نعم الإيجابية تأتي بعدها لما تأتي إن وأن تأتي أيضا لكنها قليل. إن ورودها أكثر وأن ورودها قليل، هذا هو الجواب. لك إشكال؟ نعم. وزيد على هذه المعاني الأربعة معنيان آخران. فزعم قطرب أنها قد تكون بمعنى قد كما مر فيه إن نفعت الذكرى. أي وذكر إن نفعت، قال هذه بمعنى قد. نعم. وزعم الكوفيون أنها تكون بمعنى إذ، وجعلوا منه واتقوا الله إن كنتم مؤمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقوله عليه الصلاة والسلام وقوله عليه لما وقوله معطوف على ما على وجعلوا جعلوا فعل على ما عطفنا وقوله واتقوا الله الآية على الآيات جعلوا منه الآية وقوله الآية وقوله، فقول معطوف على الآية الكريمة التي هي في محل نصب مفعول به على الحكاية للفعل جعل، ولكن جميع الناشرين لا يعرفون هذا. وقوله وقوله وقوله. يا أخي علمنا العربية، دع الفصحى، دع العربانية، علمنا العربية. أن قول معطوف على الآية، لا يعرف، لا يعرف، فكيف يعلم؟ نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ونحو ذلك مما الفعل، مما الفعل فيه محقق الوقوع. وقوله: أتغضب إن أذن قتيبة خزة جهارا، إن أذنا، إن أذنا بالبد، أتغضب إن أذن قتيبة خزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن حازم؟ قالوا: وليست شرطية، لأن الشرط مستقبل، وهذه القصة قد مضت. هنا نجد أنه تأتي إن عند بعض اللحاظ بمعنى كذا وكذا، والأفضل أن هذه المعاني غير صحيحة، وأرجوكم أن تراجعوا هذا في كتابي الإعراب المنهجي للقرآن الكريم. كل هذه الآيات وما يأتي كلها مبين فيها وجه الصواب. الإعراب المنهجي للقرآن الكريم موجودة أجزاؤه في مكتبة إسام، راجعوها لتروا الإعراب الصحيح، وأيضا فيما يسمى المفصل، المفصل في تفسير القرآن الكريم لي موجود فيها أيضا كل هذه الآيات بإعراب مبين. بينت أن هذه الأقوال ضعيفة والصواب كذا، الصواب كذا، يعني الأفضل. هذه أقوال تقال، لكن ما هو الأصح أو القريب من الصواب هو هذا. يجب أن نتعلم القريب من الصواب، لا ما يجوز ويجوز ويجوز ويجوز، وإلا نضيع. نعم. فهنا قال إن هذا البيت فيه بمعنى ماذا؟ قال هي بمعنى ماذا؟ قال ليست شرطية، أنها ليست شرطية، ليست شرطية، أو إنها بمعنى الشرط، ولكن كمل. وأجاب الجمهور عن قوله تعالى: إن كنت نقطة ما فهمتها، يعني نعم نعم، هذا الشعر أيضا من قولهم، يعني وجعلوا قوله أيضا، يعني هنا إن أذنى هنا قد بمعنى قد. نعم نعم، أنه يذكر أنه تأتي بمعنى قد، وسيذكر أيضا. لكن لم يأتي هذا قبل الفعل، كيف يعني الأمثلة الآيات كلها قبل الفعل، لكن هنا لم يأتي قبل الفعل، كيف وأنما ذلك لإن المكسورة، لإن المكسورة، فإن أحد هي التي تكون بذلك المعنى، أما أن فلها وجه آخر كما ذكرنا. فقول الخليل أن الناصبة لا يليها الاسم على إضمار الفعل، وإنما ذلك لإن، مثل إن استجارك أحد، ويتخرج على القولين أنه إن قتلك، إن قتلك لم يكن عارا إن يقتلوك، فإنها هنا قال بمعنى النفي، أو بمعنى إن يفتخروا بسبب قتلك، أو إن يتبين أنهم قتلوك، وليس هذا بالصواب ولا هذا. المراد إن الشرطية، وهذا معنى لم يذكره أحد إلا فخر الدين والحمد لله. إن الشرطية قد تكون بمعنى الخبر للتوكيد، كيف؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما معناه؟ إن يسرق، إن سرق، المعناه لقد سرق بنيامين، لأن أخاه يوسف مثله ونحن براء منه. إن يسرق بمعنى لقد سرق، تأتي إن شرطية للخبر المجازي مبالغة في المعنى، شرطية للخبر المجازي. فإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ما معنى لقد كذبوك؟ الخطاب للنبي عليه السلام، إن يكذبوك يعني لقد كذبوك حقا، وهذا أمر معروف في تاريخ الدعوات فلا تيأس. هنا أيضا إن يقتلوك لقد قتلوك، وقتلك افتخار لا عار، لأنك في المعركة قتلت وغيرك يقتل جبانا هاربا. إن يقتلوك إن تقول إن شرطية للخبر المجازي مبالغة في المعنى، شرطية للخبر المجازي مبالغة في المعنى. تفضل استجابة يكفي. فهذا معنى مهم جدا، وعليه قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لا يشترط يقول لقد سرق باليمين لأن أخاه سارق قبله. وإن يكذبك فقد كذب، لا يقول إذا كذبوك فيما بعد، لقد كذبوك فلا تيأس. وهذا معنى مهم جدا لم يتنبه إليه الدعاة. لك إشكال فيه؟ المعنى لقد قتلوك حقا، وهذا افتخار لنا لأنك قتلت في المعركة وغيرك يقتل جبانا هاربا فقد توعر. سؤال، هذا المعنى إن الشرطية تكون للخبر المجازي مبالغة في المعنى، بمعنى قد فعلوا ذلك حقا. سؤال فقط، في الآية الكريمة إن يسرق فقد سرق، ألا نقدر هنا مثلا إن الشرطية إن كان قد سرق؟ إن كان قد سرق لا، هم يعتقدون هم لسوء نفسهم يعتقدون أنه سرق، هم لسوء نفسهم يريدون له الشر. يوسف سارق وهذا أخوه من أمه، نحن الأم أخرى. هذه صورة من فساد بني إسرائيل، كان فيهم الحسد والضغينة بحيث يتهمون أخاهم حقا أنه سرق، وقالوا بسأل القرية الذي قلنا معها ما نقول إلا ما رأينا، ما نشهد إلا بما رأينا، هو سارق، ابنك سارق، هذا ابن خالتنا سارق وأخوه سارق، نحن كلنا برؤى. إن كان قد سرق، إنه سرق، إن يسرق إنه لقد سرق حقا، وهو مثل أخيه يوسف. فكما يقول العرب في الشام ضربوا عصفورين بحجر، ضربوا عصفورين بحجر، هم يحقدون على يوسف عليه السلام ويحقدون على بنيامين، وقد اتهم بنيامين، إذن بنيامين ويوسف سارقان ونحن أبناء أم أخرى، في براءة من ذلك. والله أعلم، هذا قولي والله أعلم. نعم. هنا قالوا الكوفيون يقولون إنه ليست بشرطية، هذا كلام كوفيين أيضا صح؟ شرطية هنا، يعني هذا الذين يقولون إنها ليست بشرطية هم الكوفيون. ماذا تعربها؟ أنا أريد جوابا، ما هذه إن؟ أي واحد في الشعر؟ نعم، إن يقتلوك وإن يسرق هي شرطية، لكنه شرط مجازي للخبر، توكيدا للخبر. وإلا ماذا تقول؟ تقف هكذا حائرا فتقول إن يتبين لهم قتلوك، سلام، يتبين قتلوك وانتهوا، يتبين قتل. أقول إن يتبين، ما معنى يتبين هنا؟ أو إن يفتخروا بسبب قتلك، ما افتخروا، بل يقول إنهم قتلوك فعلا حقا حقا، وهذا عزة لنا نعتز أن يكون الشهيد منا في المعركة، لا هو هارب منها. والله أعلم. لكن في الشعر رقم 28 نعم بعده قال: قالوا وليست شرقية. هؤلاء الكوفيون. من قال؟ من يعني من هم كوفيون؟ إذا ليس شرقية ما هي؟ لا السؤال هذا يعني الذين يقولون هذا الكلام هم الكوفيون أو غيرهم يعني عموما؟ النحاة المتأخرون حاولوا الخروج المسألة بهذا الزعم بتقديري إن يفتخروا أو يتبين، وأنا خلصتهم من هذا الإشكال جميعا. أن المعنى هنا هو شرط مجازي للخبر المجازي تحقيقا وتثبيتا وتوكيدا. واو الجماعة في قالوا إلى أين ترجع؟ ما في أي آية؟ في قالوا، قالوا في 28 نعم. قالوا وليست شرطية. هذا بعض النحاة حاولوا تخريج القضية بذكر وجه آخر. هل هذا من كلام الكوفيين؟ لا، بعضها متأخرون. المتأخرون مطلقا. متأخرون نعم، فيهم بصريون وكوفيون أشكل عليهم ذلك، فقالوا نزعم كذا. أنا قلت لا تزعموا. إن في مثل هذا ورد في قوله تعالى مرارا: إن يسرق، إن تبين أنه سرق فقد سرق أخوه. كيف يكون، كيف نربط بينهما؟ إن تبين أنه سرق فقد سرق أخ له من قبل، ما العلاقة؟ لكن إنه سرق حقا، يزعمون أنه سارق، وما شهدنا إلا بما علمنا هو سارق وأخوه سارق، فنحن براء من ذلك. فكر فيه لما بعد. ونعم عائد أعطيه أبي الله. ما وضع الفاء في فقط؟ إن يسرق فقط سرق، الفاء ما وضعها هنا؟ نعم، ما هو الإشكال؟ الفاء استئنافية، ماذا الفاء هنا؟ الفاء رابطة للشرط. نعم، لقد سرق، لكن تفيد، لاحظ يا أخي، تفيد السببية. لقد سرق لأن أخاه قد سرق من قبل. فاء الجوابية أقول أنا وما قالها أحد. فاء الجواب تفيد السببية في الشروط غالبا. فاء الجواب أقول الفاء رابطة لجواب، جوابية لتوكيد الترتيب والتعقيب والسببية، هكذا تقول. الفاء في الإعراب، الفاء رابطة لجواب الشرط، ما معناها؟ جوابية لترتيب لتوكيد الترتيب والتعقيب والسببية. أعيد، جوابية لتوكيد الترتيب والتعقيب والسببية، يعني هذا مرتب عليه ومبني عليه. إنما سرق لأن أخاه يوسف علمه السرقة. دكتور، لما وصلتم كلمة قالوا بالبيت؟ في الكتابة، لما وصلتم كلمة قالوا بالبيت؟ بالبيت؟ أي بيت؟ 28. أتغضب؟ أي بيت؟ 28. يعني التوجيه لبعض النحاة المتأخرين. أقصد لو كان الكلام قالوا كلام جديد أو كلام مستأنف، نعم كان نعم. يجب قطع هذا عن البيت، ولكن لو كان متصلا بكلام سابق أنتم وصلتموه بالبيت. لأنه جواب آخر، هناك جواب عن إن هنا وجواب آخر. قالوا مرتبط بالبيت، ليس وحده موضوعا جديدا. قالوا وصلناه بالبيت، سؤال جيد هذا. لماذا وصلنا قالوا بالبيت؟ لأن القول يتعلق بإن هذه هنا في البيت، فلابد. ولو فصلتها لظن أن القول لشيء آخر جديد. واضح إن شاء الله. من يقرأ لنا؟ الواقع أن المشكلات كثيرة في المغني ولا بد أن نتابعها، ولكن أقول ارجعوا إلى كتابي المفصل والإعراب المنهجي للقرآن الكريم، تجدوا إن شاء الله الحل الواضح لجميع المشكلات. ثم علقت على كثير منها هنا. نعم. وأجاب الجمهور عن قوله تعالى إن كنتم مؤمنين بأنه شرط جيء به للتهييج والإلهاب، كما تقول لابنك إن كنت ابني إن كنت ابني فلا تفعل كذا. وعن آية المشيئة بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل، أو بأن أصل ذلك للشرط ثم صار يذكر للتبرك، أو أن المعنى لتدخلن جميعا إن شاء الله ألا يموت منكم أحد قبل الدخول. وهذا الجواب لا يدفع السؤال. جوابات كثيرة مكررة ضعيفة لا تدفع السؤال والإشكال. نعم. أو أن أيضا جواب آخر، أو أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أخبرهم بالمنام فحكي ذلك لنا، أو من كلام الملك الذي أخبره في المنام. الجواب عندي خلاف هذا كله، لتدخلن المسجد الحرام بمشيئة الله، مع مشيئة الله، هذا شرط كامل يفيد الحال. لتدخلن المسجد الحرام، الجملة الشرطية كلها في محل اسم حال من فاعل تدخلن، تدخلن مصاحبين مشيئة الله، ستراه في المفصل وفي الإعراب المنهجي. الجملة الشرطية إن شاء الله حصل ذلك كلها في محل نصب حال من فاعل تدخلن، المعنى لتدخلن المسجد مصاحبين مشيئة الله. وهذه نقول فيها الشرط فيها للتوكيد، للتوكيد والتحقيق، للتوكيد والتحقيق. قد تأتي للتبرك، للتبرك إذا كان هذا حاصلا فعلا، وإن بكم إن شاء الله لاحقون في الحديث الشريف، وإن بكم إن شاء الله لاحقون، قالوا هذه للتبرك لأن لحاقه حقيقي. تأتي الشرطية للتبرك كما في الحديث الشريف، وتأتي هنا للتحقيق محققا هذا، لتدخلن المسجد الحرام مصاحبين مشيئة الله. هل هناك تعارض بين التبرك والتحقيق؟ طبعا، كما علقتم في الحديث قد يرد الاثنان معا تبركا وتحقيقا، لكن لكل سياق حكم. التبرك أن يكون الشيء متحققا في رأيك تماما لكن تريد ذكر مشيئة الله تبركا، التحقيق أنك تعتقد هذا وربما كان غيره، أحيانا يجتمعان. ولا نضع حكما واحدا لجميع النصوص. يأتي الشرط من المشهور التحقيق. على ألسنة النحاة أن يقولوا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. أها، تحقيقا ولا تبركا. نعم، سمعت هذا منذ 50 سنة من أحد العلماء يقول الشرط يكون للتحقيق وقد يكون للتبرك. نعم. وأما البيت فمحمول على وجهين، أحدهما أن يكون على إقامة السبب مقام المسبب، مقام المسبب، السبب مقام المسبب. نعم. والأصل أتغضب إن افتخر مفتخر بسبب حزه أذني قتيبة؟ إذ الافتخار بذلك مسبب عن الحز. الثاني أن يكون على معنى التبين، أي أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزتا. ما هذا التوجه؟ إن تبين في المستقبل لقد حزتا وانتهى. فعلا كلام سخيف. أتغضب إن تبين أنه قتل وحزت وجاء برأسه معزوز الأذنين؟ نعم. كما قال الآخر إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري به بدا، من أن تقري به بدا. هذه إذا يا أخي، إذا غير إن، جاء بإذا على إن. الحديث عن إن والخلاف كثير فيها، جاء بإذا ثم ماذا قال؟ أي يتبين أني لم تلدني لئيمة. وقال الخليل والمبرد فقال الخليل والمبرد والصواب أن أذن أن أذنى بفتح الهمزة. لا إن بمعنى أن نعم. أي لأن أذنى. هذا صحيح. الرواية أتغضب لأن بمعنى أن. أتغضب أن أذنى أذنى قتيبة حمزة فهي السبب. يكون حز أذنيه غضبا لك يسبب. هذا صحيح والرواية هذه أصح. نعم. دكتور على هذا التقدير أن حزة أو على هذا التقدير المصدر المؤول في محل نصب على نزع الخافض. سيذكر لا تعجل. نعم. ثم هي عند الخليل أن الناصبة وعند المبرد أن المخففة عن من الثقيلة. ويرد قول الخليل أن الناصبة لا يليها الاسم على إضمار الفعل، وأنما ذلك لإن المكسورة نحو وإن أحد من المشركين استجارك، وعلى الوجهين يتخرج قول الآخر إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار. أن هذه ليست الناصبة بل مصدرية، فقوله أن الناصبة يوهم أنه بعدها فعل. التقدير أن هذه المصدرية وبعدها أذنى قتيبة حزته، أنه أذنى قتيبة حزته. فالمصدر المؤول أتغضب لي حز أذني قتيبة ليست الناصبة للفعل، وإنما هي المصدرية يؤول ما بعدها وهي على أنه مصدر. وقال بعضهم إما أن يكون بحرف جر أو على تقدير الإضافة، وكلاهما وجه، وقد ذكر معنا من قبل في أول الكتاب. في أول الكتاب ذكر لنا أنه إذا جاءت هذه في هذه الصورة فلها وجهان، إما أن المصدر في محل جر أو في محل نصب بنزع الخافض. فإن يقتلوك هنا معنى لقد قتلوك حقا، وذلك لأن قتلك افتخار. الذي يقتل في سبيل الله يعتز به الناس، لا كمن يقتل هاربا. يقول الشاعر تأخرت أستبقي الحياة في المعركة، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، فإن على أقدامنا تقطر الدماء، ولسنا على أعقابنا تقطر الدماء. يعني إن في المعركة دماؤنا تقطر من هنا لا من هنا. فإن على أقدامنا وإن على أقدامنا تقطر الدماء، ولسنا على الأعقاب تدبى دلاكنا. عندما قال تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي مثل أن أتقدم، لماذا؟ لأننا وإن فإن على أقدامنا تقطر الدماء، ولسنا على أقدامنا تجري دماؤنا. يعني نحن في المعركة أقدامنا تأتيها قطرات من الدماء، لا تأتي الدماء من خلفنا على عقابنا. وهكذا قتل فقتلوه فخر، إذا كانوا قد قتلوك وهم على قتلوه، يعني لقد قتلوك حقا وقتلك عزة، لأن كثيرا من الجبناء يكون قتلهم هوانا. نسأل في هذه كلها قبل أن ننتقل إلى غيرها. عندي سؤال. نعم. قلتم الصواب المصدرية ليس كما قال الخليل أن الناصبة. صح. أليست أن الناصبة هي المصدرية؟ الناصبة تقتضي فعلا مقدرا، وما جاء بعد أن الناصبة حذف الفعل. أعيد، أن الناصبة تقتضي فعلا مضارعا، وما جاء في كلام العرب حذف الفعل بعد أن الناصبة، ولهذا هو ضعيف. لكن بعد ذلك ابن هشام سيذكر لأن أربعة أنواع ليس فيها منها المصدرية، الناصبة هي أن الناصبة المصدرية يقول. هي مصدرية لا هي ناصبة. عندنا أن مصدرية وأن مصدرية ناصبة مع الفعل المضارع، هي مصدرية ناصبة بدون الفعل المضارع هي مصدرية، وهذا يكون مع تقدير اسم محذوف. أنك أن يحذف اسمها وهي مخففة، سيأتي معنا بعد قليل. أن تخفف وتكون مصدرية غير ناصبة، لكن يقدر لها اسم محذوف، وسترونه في باب أن التالية إن شاء الله. نعم. أي إن يفتخروا بسبب قتلك أو إن يتبين أنهم قتلوا. ضعيف، لا يفتخروا ولا كذا، هم يفتخرون حقا، فكيف إن يفتخروا؟ إن يفتخروا يعني في المستقبل، لقد افتخروا أنهم قتلوك حقا، وقتلك فخر لنا لا لهم. ثم إن يتبين أنهم قتلوك بعد أن دفن وانتهى، إن يتبين أنهم قتلوك أي عقل يقبل هذا الكلام؟ النحات أحيانا يخرفون، يتخلصوا من مشكلة فيقعون في مشكلات، والحل يسير، لقد قتلوك حقا لأن قتلك عزة لنا، وكثير من الجبناء يقتلون بهوان ومذلة. نسأل عن هذا كله قبل الانتقال إلى أن. ما ذكر من وجوه إن ضعيف، والتوجيه الصحيح ترونه في كتاب المفصل أو الإعراب المنهجي للقرآن الكريم، وهما في مكتبة إسام هنا والحمد لله بالتفصيل والبيان. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون على وجهين اسم وحرف. صل على وجهين اسم وحرف. على وجهين اسم وحرف، نعم. والاسم على وجهين، ضمير المتكلم في قول بعضهم أن فعلت بسكون النون، والأكثرون على فتحها وصلا وعلى الإتيان بالألف وقفا. ما معنى هذا؟ أن عندنا في العربية أنا أصلها أنا والألف زائدة للوقف. بعض العرب قال إنها جاءت أن، يعني جاء في قولهم أن بمعنى أنا، أن فعلت، أن كتبت وأنا كتبت، فقولهم أن يعني أنها هي الأصل في الضمير، ثم زيئت بعد الألف فحركت النون بالفتحة. نعم. الضمير المخاطب في قولك أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن على قول الجمهور إن الضمير هو أن، والثاء حرف الخطاب. إذن الضمير هو أن وما بعده للخطاب، لكن في الإعراب تقول أنتما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أنتما كله، وأنتن وأنتم إلى آخره، وأنت كذلك هو كله الضمير، لأن التاء جاءت تدل على المخاطب فلا بد أن يكون. وكذلك إيانا وإياكم وإياه وإيايا ضمير منفصل في محل كذا، كله أفضل. وهناك آراء كثيرة، الضمير كله أنا وأنت وأنتم وأنتما، وإياي وإياكم كله ضمير، وجعلوه قسمين ضعيف في الإعراب إن شاء الله. عندما مثلا نصرتما، يعني ما نقول نصرتما، ما هو الضمير؟ الكلمة ما هي؟ يعني في الفعل، إذا يتصل بالفعل مثلا نقول نصرتما. نصرتما؟ نصرتما. نصرتما. نعم. نصرتما. عندما النصر فعل، والتاء هي الفاعل، والميم حرف عماد، والألف حرف تثنية، تختلف. التاء هي الفاعل، والميم حرف عماد، والألف حرف تثنية. فجيء بما لا لتتمة الضمير، لأن نصرت ونصرت ونصرتم الأصل فيه التاء، ثم جاءت الميم والألف أحيانا لبيان المخاطب مفرد أو مثنى أو جمع. نصرتما التاء وحدها فاعل، والميم حرف عباد، والألف حرف تبديع. نعم. دكتور ما معنى قولكم الميم حرف عماد؟ أنه إذا أردنا أن نصل التاء بالألف فتصبح نصرت تاء، فلتعذر اتصال التاء بالألف جاءت الميم عماد، يعتمد عليها لوصل التاء بالألف. يعني كأنكم تريدون أن تقولوا إن الضمير الأصل فيه الضم ثم جاءت الميم لمناسبة الألف والمحافظة على ضم الضمير لتمنع تحرك الضمير بغير حركته. التاء نصرت نصرت نصرتي، ثم تم الميم كما نقول الميم جمع الذكور، والميم فيما حرف عماد يعتمد عليه الألف ليتصل بالتاء ولا يختل التركيب. هذا قول الخليل وهو جيد. نعم إياك إيا ضمير والكاف للخطاب، هل يجوز هذا إسقاط هذا الأمر على أنتما أيضا أو أنت أن ضمير وتاء للخطاب هكذا نعرف؟ الخلاف هنا كثير. زعم الخليل أن الكاف مضاف إليه، فندخل في المشكلة. قال إيا هو الضمير مضاف والكاف وإياكم وإيانا الضمير هو الياء وما بعده مضاف، هذا غير صحيح. فلكي لا ندخل في المشكلات نحط القضية بحل واحد ميسر إن شاء الله. يسروا ولا تعسروا. أخونا أستاذ فيصل يقصد أن ضمير أنتما عندما يعلمه يفصل فيقول أن ضمير والتاء حرف خطاب والميم حرف عماد والألف للتثنية. هذا يأتي معه قول الخليل إنه مضاف إليه وما أشبه ذلك. فالأفضل أن نقول يا جماعة يسروا ولا تعسروا دون المخالفة للأصول. لا يجوز التيسير لأي تخالف. أنتما كله ضمير وإياك هو الضمير وإياك أن تدخل في التفصيل غير المناسب. إياك أن تفعل هذا. دكتور يعني هذا نعلمه للطلاب نقول كلها ضمير، لكن للمختصين للنحويين لمن يريدون أن يتوسعوا هل هذا الرأي جائز أن يتفاءل؟ نقول قيل هذا، ولكن الصواب هذا. إذا أردت التفصيل فلا بد أن تذكر أن هذا قول، لكن الصواب أن هكذا، وأفضل أن لا يذكر هذا. لجميع الدارسين العربية تذكر وجه الواحد، أما المختصون فتقول قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، ولكن الصواب هذا يقال المختصين. نعم. والحرف على أربعة أوجه، أحدها أن تكون حرفا مطاريا ناصبا للمضارع وتقع في موضعين. المصدرية ناصبة للمضارع، وقوله الناصبة يعني عندها مضارع. نعم. أحدهما في الابتداء فيكون في موضع رفع نحو وأن تصوموا خير لكم وأن تصبروا خير لكم وأن يستعففن خير لهن وأن تعفوا أقرب للتقوى. نقف هنا، هذا كله صحيح. عندنا مصدرية ناصبة والمصدر المؤول كما قال تأتي الابتداء، ابتدأ والخبر خير وخير و خير. نعم. وزعم الزجاج أن من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أي خير لكم فحذف الخبر، وقيل التقدير مخافة أن تبروا. وقيل وضعت الحل الصحيح أن الآية الكريمة ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم أن تبروا، لا تجعلوا القسم عرضة لأيمانكم أن تبروا، لا تجعلوا القسم عارضا مانعا للبر. فارجعي الآية في الحاشية سترى أن عروة لأيمانكم اللام في رأيي والله أعلم حرف جر زائد للتقوية والتوكيد، يعني عارضا مانعا أيمانكم. لا تجعلوا القسمة إذا أقسمت على شر، شيء فيه شر، لا تجعل قسمك مانعا من البر، تدفع ما يجب على القسم وتفعل الصواب، هذا معناه. لا تجعل الأقسام اليمين مانعا لتحقيق أيمانكم وعدم البر. اجعلوا القسم إذا وقع منكم خطأ في أمر غير كريم ووجدت الحل الحلال فعلى الحلال، وادفع ما هو كفارة للقسم. فاللام حرف جر زائد للتقوية، وأيمان مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به لكلمة عرضة. لا تجعلوا الله سبحانه وتعالى عارض مانعا أيمانكم أنت من أن تبروا، لا تجعلوا الله مانعا لكم من البر. أنت أقسمت بالله أخطأت، فالأفضل أن تدفع الكفارة وتفعل البر، ولا تجعل القسمة مانعا للخير مانعا من البر. أعيد ببساطة ويسر، عرضة بمعنى عارض مانع، العرضة بمعنى اسم فاعل للمبالغة. لا تجعلوا الله مانعا أيمانكم من التحقق في الخير وهو البر. فأيمان مجرور لفظا باللام مفعول به الاسم الفاعل عرضة، وأنت بر مجرور بمن المحذوفة أو نزع الخافض. نعم، أنت سألت قبل أن تسمع كلامي. نعم، لكن أنا أردت أن أستوضح شيئا. في أنتم قلتم اللام زائدة للتأكيد، التقوية والتوكيد. جميل، ما المانع أن تكون اللام أصلية ويكون عارضا لكذا؟ أي واللام هنا بمعنى من، ما معنى عارضا لكذا؟ أي مانعا منه. اللام لا تأتي بمعنى من هكذا بهذا المعنى، اللام ما جاءت بمعنى من بهذا المكان. عارضا له يعني مانعا له منه. هو يقول حتى في القاموس، هو يقول هو عرضة للكلام، أي كثير عرضة للكلام. عرضة غير عارض، يعني عرضة نفس هو الآية، ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، يعني معرضا، معرضا لكذا. هذا ممكن أن أقول لا عارضا مانعا. العرضة على وزن فعلة بمعنى مبالغة في الفعل المانع، هنا قال لا عرضة أي التعرض شيء آخر، هذا إعراب آخر. وعيد، أنا قلت عرضة بمعنى عارض مانع. لا تجعلوا القسم بالله مانعا أيمانكم من البر، تمنع القسم من البر، القسم يمنعكم البر، هذا لا يجوز. فماذا تفعل؟ تدفع الكفارة وتفعل البر. هذا ذكرته منذ 20-30 سنة، وهو مسجل في مفصل وتراه في الكتاب، ثم تسأل ما شئت إن شاء الله. دكتور، أليس من شروط زيادة حروف الجر أن تقع في سياق النفي، أم أن النهي هنا يجبر ذلك؟ لا، التقوية ليس لها هذا الشرط، ولكن لا التقوية تقع مع المصادر والأفعال والمشتقات، راجع لام التقوية. وقيل في فالله أحق أن تخشوا، إن أحق خبر عما بعده، عما بعده، والجملة خبر عن اسم الله سبحانه. وفي والله ورسوله أحق أن يرضوه كذلك، والظاهر فيهما أن الأصل أحق بذلك، أحق بكذا أفضل. نعم. والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين، فيكون في موضع رفع، نحو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وعسى أن تكرهوا شيئا، ونحو يعجبني الآية. عندنا الآية، كلمة الآية. نعم، الآية، ونحو يعجبني أن تفعل، أن تفعل. نقف. نعم. ونصب نحو وما كان هذا القرآن أن يفترى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فأردت أن أعيبها. أن؟ أعيبها. أعيبها. هنا في الآيات كما ترى في محل نصب، وما كان هذا القرآن أن يفترى، ما أين المنصوب؟ المصدر المؤول في محل نصب خبر كان، لكن ما معناه؟ يعني مفترى، معناه افتراء، ما كان هذا افتراء مفترى. نقول المصدر المؤول بمعنى اسم مفعول المبالغة، ما كان مفترى. الأصل هنا ما كان افتراء، لكن المراد أن خبر كان لا يكون مصدرا بالمعنى المصدرية، بل يؤول بمشتق، فتقول والمصدر المؤول في معنى اسم المفعول للمبالغة، أي وما كان هذا القرآن مفترى. نعم. وخفض النحو أوذينا من قبل أن تأتينا، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وأمرت لأن أكون. هل هنا لأن ما أكون؟ المصدر في محل جر، ما معناه أمرت لأن أكون؟ أمرت لكذا أم أمرت كذا؟ أيضا هنا اللام زائدة، هذا رأيي، اللام حرف زائد للتقوية والتوكيد. أيضا قلت إن اللام في مثل هذا، أمرتك لأن، أمرنا لأن، الأمر لأن، يعني أمرتك أن وأمرنا أن، فالمصدر مفعول به للفعل، واللام زائدة هنا حاروا، قالوا التقدير أمر الله لأن تكون، هذا قول الخليل، قال الفعل يقدر بمصدر، الأمر كائن لأن أكون، اللام زائدة بالتقوية والتوكيد، والمصدر مفعول به ثان للفعل أمر. أعيد، المصدر المؤول من أن بعد اللام في محل جر لفظا ونصب مفعول به ثان لأمر، أمر يتعدى إلى مفعولين، أمرتك الخير، أمرتك البر، أمرتك الصدق. فالحل للمشكلات ترونه في المفصل وفي الإعراب المنهجي، اللام حرف زائد للتقوية والتوكيد، والمصدر في محل جر لفظا ونصب مفعول به الفعل. مرة ثانية. دكتور، أخونا محمد يسأل عن تقدير المصدر، أمرت لأكون، على زيادة اللام كما قلت، نعم، كيف يقدر المصدر؟ أمرت كوني، أمرت الإيمان، أمرت أن أكون من المؤمنين، أمرت كوني من المؤمنين، أمرت الكون، أمرت حصول حدوث هذا، الأمر ما هو؟ كوني أول مؤمنين، فتقدره مصدرا على أنه مفعول ثان، واللام حرف زائد للتقوية والتوكيد. دكتور، في القرآن تعدى الفعل أمر للمفعول الثاني غالبا بالباء، أمرون الناس بالبر وأمر، صحيح صحيح، قل أمر ربي بالقسط، أمرتك بكذا وأمرتك كذا، فإذا جاء بالباء فهذه الباء واردة حقيقة في مكانها، وإذا كان بدونها فمفعول ثان، أمرتك الخير وارد عند العرب، والباء صحيحة كذلك. ومحتملة لهما نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أصله بأن يغفر لي، ومثله أن تبروا إذا قدر، في أن تبروا أو لئلا تبروا. وهل المحل بعد حذف الجار جر أو نصب؟ فيه خلاف سيأتي. ذكرناه منذ قليل أنه منصوب أو بنسأل خافض. النحاة البصريون يقول هو منصوب وإن كان الفعل لا يتعدى، وليس هناك متعد، يقول مفعول به أو على شبه المفعولية. الكوفيين يقولون نزع الخافض، وهذا وهذا رأيان، والآن الساري نزع الخافض أيسر، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن نزع الخافض أيسر. نعم. وقيل التقدير مخافة أن تبروا. شكرا. إذا قدرت مخافة فهو مفعول لأجله مضاف، حذف المضاف إليه. نكتفي بهذا القدر؟ تأينا. على كل حال قبل أن ننتهي نتساءل عن المشكلات، الوقت قد انتهى، فبارك الله فيكم فيما مضى. يسروا ولا تعسروا، وارجعوا إلى كتابي المفصل. نعم نعم الأخ هنا. في بيت الشعر 24 بني غدانة من أنتم ذهبا. نعم نعم. الآن ماذا إن حذفنا إن قلنا ما أنتم ذهبا؟ نعم. تكون زائدة. تكون زائدة. أنتم قلتم أنها ليست زائدة، وهو نعم. قال كذلك ابن شام. إذا حذفتها هي زائدة، وإذا وردت فهي لتوكيد النفي. ما يعني يجوز أن نقول أنها زائدة؟ كلام ابن شام هنا قال أنها ليست زائدة، أنها نافية. نافية يعني هي حرف توكيد نفي لما، توكيد لما ليست زيادة. عندنا حرف زائد فيه معنى التوكيد، وحرف هو للتوكيد، هو نفسه أيضا للتوكيد وما للتوكيد، فإذا هي مؤكدة، والأفضل أنها ليست زائدة لأنها قد عملت ما. لو قلت أنها زائدة لوجب أن لا تعمل ما، فعمل ما يعني أنها للتوكيد ما، وهذا اسم ما وخبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.